ايوه صح، هو ما قلناش ان هو منتظرها، بس انت لما بتدعي يحب انك انت تدعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعائك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم ان هو من دلك عليه. يعني في فرق ان انت دعائك للنبي صلى الله عليه وسلم انت تنتفع به، لانك لما تذكره تتذكر انه رسول الله فتحبه فتتعلق به فتتأسى به فيعظم في قلبك، فده لا شك ان هو معنى عظيم في معنى الصلاة والسلام. الحاجة التانية رجاء الثواب، ان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، فربنا بيرفعك بهذا الرجاء. وفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه انت لما تدعي له ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه وبيذكره، وهو رفع له ذكره. يعني كل حد بيدعي للنبي عليه السلام كل ما هو بيكون ذكر النبي عليه السلام في الملأ الأعلى أعلى، وذكر النبي عليه السلام في وسط الناس أكبر. تخيل كده واحد عمل يافطة اللهم صل على النبي محمد، فاللي راح واللي جاي يصلي على النبي عليه السلام، فأصبح يذكر في الدنيا أكثر مما كان لم كان مثلا اليافطة دي مش موجودة، وهكذا. الصلاة على النبي عليه السلام أمر ينتفع به العباد، ينتفع به العباد من ناحية تفريج الكروبات، قال أجعل كل صلاة عليك، قال إذن يكفيك اللهم أهمك، من ناحية رفع في الدرجات إن ربنا سبحانه وتعالى يرفعك بها من صلى عليه الصلاة والسلام بـ10، من ناحية مكانتك النبي عليه السلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني أكثركم علي صلاة، من ناحية دعاء النبي عليه السلام إن ربنا يرد عليه روحه فيسلم عليك. وطبعا ده إذا كنت محل قابل، لأن ربنا قال سواء عليك استغفرته أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لأن في ناس مهما حتى لو استغفر النبي صلى الله عليه وسلم فلن يغفر الله لهم، اللي هم أهل النفاق نعوذ بالله من هذا. فيبقى الإنسان يبقى هو محل قابل يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم صادقا من قلبه، بحيث إن هو يكون محل لإيه؟ لإن الدعوة تكون مستجابة. تثقيل ميزان العبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان هو في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو من دلنا على الله. كل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، ان ربنا يحب ان احنا نصلي ونسلم على المصطفين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ الرسالة، ويحب سبحانه وتعالى ان احنا ندل الناس عليهم، لان احنا لم نعرفهم الا من الله ولم نعرفهم الا لله. يعني انت حبك للانبياء الذين دلوك على الله لأنه نابع من حبك لله، هم دول أكتر ناس ضحوا لله سبحانه وتعالى، هم دول أكتر ناس بذلوا لله، هم دول أكتر ناس كهروا نفوسهم لله، هم دول أكتر ناس بلغوا دين الله وفهموا كلام الله وبلغوه للناس، فأنت بالتالي بتحب الأنبياء وأعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت هنا حبك للأنبياء أو حبك أو صلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة في ميزانك يوم القيامة. أنا لما أدعي للنبي عليه الصلاة والسلام اقول اللهم صل على النبي محمد، لو انت دعيت لاخيك المسلم مش للرسول الملك يقول ايه ولك بمثله. فالصلاة صلاة الله على عباده يعني يرفع درجتهم، فلما انت تدعي اللهم ارفع درجة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي محمد، يعني اللهم ارفع درجته اللهم اذكره في الملأ الاعلى، فانت كذلك تنتفع بهذه الايه الدعاء، لانه مش بس الملك هيرد عليك، ده الله سبحانه وتعالى هو اللي هيرد عليك، فاهم؟ فلا شك انه دعاء العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم هي نافعة للعبد. اما احتياجه فهو صلى الله عليه وسلم هو يعني من قال لك ان هو محتاج صلاتك؟ يعني انت اللي تنتفع بها، لان ده كسبك. يعني هو صلى الله عليه وسلم قدم عليه، ربنا سبحانه وتعالى زكاه ورضي عنه ورفع درجته وأعلى ذكره وشرح صدره وأعطاه ما لم يعطي أحد من العالمين، وأعطاه الكوثر وأعطاه الشفاعة العظمى وأعطاه المقام المحمود. فهو أدى ما عليه في حال عبوديته في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى قبله ورفع ذكره. أما أنت بقى ده حياتك أنت، اختر نفسك ما تشاء، يعني دي حياتك اختياراتك انت، اختار لنفسك ما تشاء. فهو فكرة ان هو محتاجك هو مش محتاج لك انما انت محتاج هذه العبودية. ده باب من ابواب العبوديات، انت محتاج له، انك انت ادعي لنفسي ولا ادعي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ادعي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال يا رسول الله اجعل نصف صلاتي عليك، قال وإن تزد فهو خير لك. قال له أجعل الأول، قال له كده أجعل ربع صلاتي عليك، أجعل ثلث صلاتي عليك، أجعل كل مرة يقول له وإن تزد فهو خير لك، لحد ما قال له أجعل صلاتي عليك، يعني خلي كل الصلاة يعني كل دعائي بدل ما أدعي نفسي أدعي أو أقعد أقول اللهم صل على النبي. قال إذا يكفيك اللهم أهمك، يعني بدل ما تدعي لنفسك اقعد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يكفيك ما أهمك. أحيانا العبد بقى، هل ينفع نستغني بالصلاة على النبي عن الدعاء؟ لا، ما حصلش. لا شك إنه من فواتح إجابة الدعاء أو من آداب الدعاء إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، إنك تثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وجميل عطاياه وجميل أفعاله وكل أفعاله جميلة، ثم أنك أنت تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعي لنفسك. طيب، هل لو واحد صدره منشرح ومستشعر معنى أنه لو صلى على النبي ربنا يكفيه ما أهمه، يكفيه ما أهمه، يكفيه ما أهمه؟ هل لو واحد وبالصلاة على النبي تفرج الكروبات؟ طيب، لو واحد متعلق بشيء معين وهو قاعد وقلبه يعني طر ويشعر بشدة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وبيدعي، وعنده مساحة من مساحات التذلل لله سبحانه وتعالى وبيدعي، لا شك إن دعاءه هنا يكون مستجاب. فهنا حال القلب يختلف من واحد للتاني وقت للتاني. ولا غنى من عبادة لعبادة، يعني ينفع أصلي وما أصومش، ينفع أصوم مكان شكران. فالعبادات لا تتعارض، إنك يمكن إنك أنت تصلي على النبي وتدعي وتستغفر وتذكر والذكر فيه لا اله الا الله، وذكر لا حول ولا قوه الا بالله، وذكر الصلاه على النبي والسلام. يعني فكره ان انا خلاص هو الذكر الوحيد صلاه على النبي، لا، مش هو الذكر الوحيد صلاه على النبي، افضل الذكر لا اله الا الله، افضل الذكر الحمد لله. طيب، ما هو طب ما ده ذكر اهو، ويملا الحمد لله تملا الميزان. ايوه، ما فيش حد قال ان انا افضل اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وما اصليش على النبي، وما حدش قال افضل اصلي على النبي وما اقولش سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. فالاذكار يعني يستحب أن ينوع فيها، وأفضل الذكر وأفضل من عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما تستطيع أنك أنت أنك أنت تتمثل أو أنك أنت تتأسى بالنبي، تأتسي يعني تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداتك أو في أذكارك، فده يكون أفضل. وإلا فكل واحد له حاله خاصة، بس الحالة الخاصة ديت لا تعمم. يعني احيانا يقول لك ايه، طب انا خلاص انا جربت ان انا اعمل 1341 مره ذكر معين، فكده هجيب نتيجه. يقول له دي معاك انت، يعني انت جبتها مع نفسك، خلاص دي اختياراتك الخاصه، لكن لا تعمم. يعني اذا اردت ان تعمم على احد فتعمم على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في يعني كل ما نجتهد ان هو يعني يعمم مجربات العلماء ده مخطئ، لان يعني مجربات العلماء تصلح لافراد الناس. حتى يقول لك طب ما انت بتثبت ميعاد يوم السبت ولا يوم الاثنين ولا يوم الاربعاء للدرس، خلاص طب انا هثبت العباده. تقول له حتى اللي بيثبت درس ولا بيثبت عباده هو بيثبتها هو واصحابه. كان محدش قال انه افضل درس يتاخد في الدين يكون يوم الثلاث بعد المغرب والعشاء على مستوى العالم، مفيش الكلام ده. يعني حتى يعني هي في الاخر خلاص اختيارات الناس على قدر احتياجات الناس، على قدر حاجات الناس وتصوراتهم الشرعيه، هي بتبقى حاجات بسيطة يعني، أو حاجات تصلح لبعض الناس دون الآخرين. أما الحاجة الوحيدة اللي تصلح للعالم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقولوا أصل الدين أن يعبد الله وأن يعبد بما شرع الله، اللي هي مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنه أصل الدين هو إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية أنه لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى، يعني ما تعبدوش ببدعة، ما تعبدوش باختراع، ما ت... قال لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، ما تشرعش دين من دماغك. فربنا أمرنا أن نعبده، وأمرنا أن نعبده على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. زي يقولوا شرط قبول العمل الصالح إيه؟ الإخلاص والاتباع. وده منصوص من كتب الأئمة منذ قديم، يعني من أول ما الناس صنفت في كتب الدين، وتجد ده واضح ان انت بتعبد ربنا ازاي، وبتعبده على هدي مين، على تصور مين. والا فاليهود والنصارى يعني كان لهم اصل في عباداتهم، لكنهم لما حرفوا لما غيروا لما بدلوا بعض الاشياء وما بدلوش كل حاجه، الله سبحانه وتعالى غضب عليهم ونسخ كتبهم. يعني القران مهيمن وناسخ للكتب السابقه بايه؟ بأن علماء هؤلاء اخترعوا دين، قال وهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. تخيل كده العالم كله وهبان، ومال مين اللي هيتجوز النساء؟ تخيل النساء كلها راهبات، يبقى الجنس البشري هيموت. عشان تعمم العبادة انت اخترت اللي هي رهبانية، الناتج بتاعها كان ايه؟ انه الجنس البشري انقرض، ان الرجالة كلها بقت رهبان والنساء كلها بقت راهبات. فده اختراع اخترعه النصارى الناتج عنده لو طردته، او البديل انك الناس هتزني، ما انت حرمت عليهم الزواج والعلاقات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فربنا لم يأذن في هذه الرهبانية. في واحد بقى طلع راهب لوحده، خلاص ربنا يعينه، ما حد قال له لا. إيه، واحدة اتربنت وقعدت لوحدها، ماشي ربنا يعينك. يعني مريم ابنة عمران أحصنت فرجها، اتخذت من دونهم حجابا، ابتعدت عن الناس واتخذت حجاب وقعدت في مكان قصي بعيد وقعدت تعبد ربنا، مفيش مشكلة يعني كشخص. لكن احنا نقول ده الدين؟ لا استنى، احنا ان واحد عايز يعمل لنفسه حاجة هو حر، اختياراته. انت اخترت انك انت يبقى ليك اورادك الخاصة في عباداتك الخاصة، قلت والله انا كل يوم الساعة 12 بالليل اقوم الليل، ماشي ربنا يعينك. واحد قال لك لا انا هحليها 11 ونص، ربنا يعينك. واحد قال لك والله انا اقوم الليل كل يوم بكذا بصورة كذا، هو انا احبها وبتفاعل معاها، ماشي ربنا يعينك. لكن ينفع تقول هو ده الدين ان يا جماعة الناس عشان تقوم الليل عشان هي جابت معايا عشان اثرت فيا يبقى لازم تقسم مع كل الناس؟ لا، اذا اردت ان تعمم فالله سبحانه وتعالى لم يرتضي تجربتك للتعميم، إنما ارتضى إيه؟ ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم.